زي بالظبط كده لما واحد عادي خلاص ملوش حاجة ولا صلاحيات، وواحد تاني اتعين ضابط فبقى منتسب للسلطة العليا فبقى له صلاحيات السلطة اللي هو منتسب ليها، ممكن ينزل يقبض على واحد من أكابر البلد. ليه؟ لأنه منتسب للسلطة العليا، محدش يقدر يكلمه. لو حد جه يعتدي عليه بمكالمة صغيرة السلطة العليا تبعت له نجدة وإغاثة عشان تنصره. ليه؟ منتسب للسلطة العليا. لو حد جه يظلمه مكالمة صغيرة كل حاجة تخلص. ليه؟ منتسب لسلطة عليا. انت لو انتسبت بقى للملك ايه النسب اللي بينه وبين ربنا؟ العبودية. لو انت بقيت عبد تخيل ربنا يعمل لك ايه؟ شوف واحد لما انتسب للملك بنسب العبودية ربنا عمل له ايه؟ شوفي وشوف عشان نعرف يا جماعة. ربنا بيقول كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. كذبوا مين؟ عبدنا، عبدي انا يكذب، عبد الله يكذب. وقالوا مجنون، كمان عبدي يتقال عليه مجنون وازدجر، هددوه كمان. لا، شوفوا انا بعمل ايه لعبدي. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، مليارات الجنود من قطرات المطر المنهمرة نازلة. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها تفجرت عيون كأن الأرض ما عادش فيها غير عيون. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ليه؟ عبد ما يكذبش، عبد ما يؤذاش، يبقى ننتسب للسلطة العليا. يا جماعة عظمة عطاء الله، ده أول نقطة اتكلمنا فيها الليلة، عظمة عطاءه. عشان تقول يا رب محتاج لك، عشان نتعلم كلمة يا رب تخرج من قلوبنا. النقطة التانية عظمة كرم الله ورحمة الله ولطف الله ونعمة الله سبحانه وتعالى. تخيل لو انت حاكم بتحكم بلد من البلاد، البلد اللي انت بتحكمها ديت 4/5 مش معترفين بك حاكم ابدا، بل جابوا عرش مزيف وحطوا عليه فار، وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بقرة، وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بشر عملوه إله، وجزء تاني تخيل، والخمس الباقي بيكسر أوامرك ليل نهار. والمملكة دي كلها مش لازمك في حاجة، ده ما تجيش مثقال ذرة في ملكوتك وفي ملكك. تعمل ايه؟ شوفوا يا جماعة، هي دي الأرض 4/5 كافرة والعياذ بالله، والخمس الباقي المسلمين بيعصوا ربنا ليل نهار ومع ذلك بيحلم علينا. شوفوا حلم ربنا، شوفوا رحمته بينا على الارض. لما تيجي تفكر في الكرة الارضية دي، الكرة الارضية دي عايش عليها 6 مليار بني ادم، كل واحد له الفضلات والزبالة بتاعته وكاس الزبالة. تخيل الزبالة بتاعت الكائنات دي كلها ومليارات الاعداد من 2 مليون نوع من انواع الكائنات الحية على وجه الارض، كمان فوق كل ده، وكل دول لهم الزبالة بتاعته. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقولك تخيل لو عدد رهيب كده عايش في فندق وكله بيرمي زبالته ومفيش حد بينظف الزبالة، هيحصل ايه بقى؟ هتبقى المنظر ايه؟ اهل الارض كانت هتبقى مزبلة كده محدش يطيق انه يعيش عليها. امال ربنا عمل لنا ايه؟ ربنا خلق كائنات تتغذى على فضلات الكائنات، بحيث ان فضلات كل كائن طعام كائن تاني، بحيث ان الارض تفضل نظيفة. اسمع بقى بقلبك، والارض فرشناها فنعم الماهدون. ايه ده يا رب؟ هو مش كمان بس نطفن، كمان شقة مفروش وببعت لك اللي بينظفها لك كمان. بس انت تعبد، بس انت تعرفه، بس انت تعرف نعمه عليك سبحانه وتعالى قد ايه. طب لما هو كريم او كده بيبتليني ليه؟ مش بيبتليك يا ابني، انت عامل زي طفل صغير المفروض يمسك في ايد امه في ارض الغربة، ما هوش راضي يمسك ايد امه في ارض الغربة، مرة يسيب ايدها ويجري تيجي عربية تخبطه يتجبس شهرين في السرير، تقول له ما تسيبش ايدي بعد كده يقوم يسيبها ويجري يقوم يتوه ويتعذب ويبكي عما يرجع لامه تاني، يقوم يسيب ايدها بعد كده يقوم واحد يسرقه وزي ما الشيطان سرق كتير قوي مننا كده وسرق قلوبهم ويعيش معذب وتايه. يا اخوانا لما بقرا لاحد الشعراء الاقي كل الشعراء كانت الفوا شعر لما كبروا عن ايام طفولتهم يبكوا عليها ويتحسروا عليها ويندموا عليها، وفين ايام طفولتنا الجميله؟ اقول يا هي دي عاقبة اللي يسيب ايد امه في بلد الغربة، ولله المثل الاعلى. ما تسيبوش، لما بيبتليك عشان ما تتوهش، عشان يرجعك، عشان يجيبك، عشان يقولك ما تسيبنيش، لو سبتني هتتوه، هتتسرق، هتتخبط، هتضيع. انت محتاجني في كل حاجة في حياتك، انت ما تقدرش تستغنى عني، ما تقدرش. لو افتكرت انك تقدر تستغنى عني في نفس يبقى مخك اللي انا اديتهولك ده انت بعته من زمان. يا جماعه ما نقدرش والله، يا رب محتاجين لك، يا رب محتاج لك،